وآيات الآفاق وكذلك الرسل وغير ذلك، وكلها موجودة هنا، كلها موجودة في هذه السورة. وبعض السلف يسميها سورة النعم لكثرة ما عدد الله فيها من النعم من أولها إلى آخرها، كلها في تعداد النعم، حتى لفظ الآيات فيها آيات متشابهة في القرآن، لكن إذا جاءت في السورة سبحان الله يكون اللفظ موافق لمعنى السورة. مثلا إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير، جاءت في القرآن كثيرا في المائدة وجاءت في البقرة وجاءت في الآيات الأخرى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في هذه السورة واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، ربط بالتوحيد والتسمية النعمة. مثال ذلك إبراهيم أثنى الله عليه ثناء عاطر في القرآن كله وأنه لم يكن من المشركين، في هذه السورة قال شاكرا لأنعمه، يعني هذا الوصف لإبراهيم جاء في هذه السورة. فتجد هذه من طريقة القرآن أن تأتي آيات متشابهة، لكن إذا جاءت في سورة تجد الآية متوافقة مع معنى السورة العام، فهي تعدد النعم ولكن في سبيل إثبات التوحيد، أو إن شئت تقول إنها سورة أدلة التوحيد. آيات الأنفس والآفاق فيها طافحة ظاهرة جلية من أولها إلى آخرها، كلها في آيات الأنفس والآفاق، لكن آيات الأنفس والآفاق حجج على البشر كلهم، اللي جاء رسول اللي ما جاء رسول، إن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده. كذلك دليل الفطرة موجود فيها قوي جدا، ومنها آية ستأتينا اليوم وعلى الله قصد السبيل، الصراط والسبيل والفطرة كلها سوا. كذلك أدلة العقل فيها قوية جدا لعلكم تعقلون، تكررت كثيرا فيها. كذلك الرسل من أولها، من أول آية فيها وثاني آية كلها في الرسل. كذلك مسألة الملائكة ولمة الملك أيضا ظاهرة فيها وجلية، والميثاق وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ثم قال بعدها أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولو شاء لجعلكم أمة واحدة. فأدلة التوحيد السبعة كلها راسخة جلية واضحة في هذه السورة العظيمة، وهي من أوائل ما نزل، وكلها مربوطة بتوحيد الله إن كنتم إياه تعبدون، والنهي عن الشرك. وسترون هذا في كل آية بلا مبالغة، في كل آية ربط كل شيء في هذا الكون بالتوحيد وعدم الشرك، وأن الشرك مستقبح في الفطر وفي العقول حتى لو ما يأتيكم أحد. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعقلون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم جاءت خاتمة السورة بالثناء على إمام أهل التوحيد أو إمام الملة وهو إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ثم آخر آيات فيها أيضا الصبر على الدعوة في التوحيد، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالسورة سبحان الله يعني سورة توحيد وأدلة التوحيد، ولو أنت أعطيتها حقها وما استعجلت فيها يتفجر لك منها معاني. وقبل أن نبدأ بها أحب أن ننوه على تفسير عظيم وأكثر الناس لا يعرفونه، وهو تفسير يحيى بن سلام البصري التونسي الإفريقي رحمه الله، ولد بالكوفة وطلب العلم بالبصرة وهاجر إلى أفريقيا في تونس ومكث فيها 20 سنة ورجع إلى مصر وحج ورجع إلى مصر ومات فيها. هذا الرجل مولود سنة 124 في خلافة بني أمية، يعني قديم جدا هو، وجالس مالك وجالس سفيان وجالس الليث بن سعد، الأئمة كلهم جالس، وابن المبارك وأئمة البصرة وأئمة العراق وأئمة المدينة، قديم هو متقدم. ومات سنة 200 للهجرة أو آخر السنة 102، مات قبل الشافعي رحمه الله وقبل أحمد ب41 سنة، أحمد مات 241. كتب تفسير رحمه الله، في قبل تفاسير لكن إما أنها مجموعة مثل تفسير مجاهد تفسير ابن عباس هذه جمعت من كلامهم، وإما أن فيه تفاسير لكن ما وصلت، بن جريج يذكرون له تفسير، سفيان الثوري يذكرون له تفسير ونحوهم، لكن ما جانا منها شيء. الحسن البصري حتى يذكرون له تفسير ما جانا شيء. أقدم شيء وصل إلينا تفسير سلفي ما فيه غش ولا فيه أشعرية ولا فيه خبث ولا فيه لف ودوران، هذا التفسير العظيم، وكان مشهور خاصة عند أهل الأندلس وأهل أفريقيا وكذا، وبعدين اندثر ذكره، وصراحة نفيس ويصلح للعلماء والعامة. يعني الآن هذا التفسير لو توصيه بأحد توصيه وأنت مرتاح، لأن ما فيه غش إن شاء الله، لا قبل ما يأتي التأويل وقبل ما يأتي الانحراف، أصلا هو سابق للانحراف اللي حصل فيما بعد. بينه وبين الطبري 110 سنوات، الطبري مات 310، والآن يقولون الطبري هو أول تفسير بالأثر، هذا أول تفسير بالأثر. صحيح أنه يفسر أولا الآية على ظاهرها ويربطها بالتوحيد ربط، ثم يقول عن مجاهد عن قتادة وعن فلان، يذكر وأحيانا بالأسانيد، وفيه لفتات عظيمة، لأنه سابق التشويش. نحن نبتغي الناس اللي عاشوا قبل التشويش اللي حصل، لأن إذا حصل انحراف وتبي تعدله، في ناس يطهر بالكلية وفي ناس يبقى من خبث وفي ناس ما يطهر، وأحيانا بعد التشويش والانحراف يكون الباطل هو الحق والحق، لكن واحد عاش أصلا قبل الانحراف هذا أفضل. ولذلك سبحان الله يوم جاء في آية الروم، آية الفطرة، تكلم عن أهل الفترة وقال هو بنفسه، وحتى ما ذكر خلاف، قال ما يتصور أن أحد يسأل في الآخرة إلا إذا كان ولد مجنون ومات مجنون، أو ولده صغير وماته صغير، هذا يمكن إذا في سؤال يسأل، أما واحد أعطاه الله عقل لو ساعة من نهار خلاص هذا ما يسأل في الآخرة. وكما قال تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، حتى لو آمن ما ينفع إيمان ولا هم ينظرون. فسبحان الله، وفيه أشياء يعني تدلك على ما كان عليه الناس قبل ما يحصل البلاء. للأسف هو يباع نسخة واحدة حققتها دكتورة تونسية، تحقيقها جيد صراحة، لكن ما في نسخة واحدة، مجلدين، هو ما وجد منه إلا الحزب الرابع والخامس، حزب الإسراء وحزب الصافات والشعراء إلى نهاية الصافات وسورة النحل قبل ذلك، الباقي مفقود، يبيعونه غالي يعني سعره، لكن موجود في النت، ممكن إنسان اللي ما يستطيع سعره يأخذه في النت، لكنه طيب والله، في يعني فيه فوائد. طيب، سورة النحل، يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحان الله، البداية مرعبة، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما نزلت أتى أمر الله قاموا وثبوا، لأنهم كانوا يأخذون القرآن بجد، فلما نزلت فلا تستعجلوه اطمأنوا وهدأوا. أول شيء أتى ولم يقل سيأتي، مع أنه يتكلم عن أمر مستقبل وعبر عنه بالماضي، لأن الأمر إذا كان متأكد يحسن، وقامت القرينة عند السامع، يحسن التعبير عنه بالماضي من باب أنه في حكم الحاصل لا محالة. فما قال الله عز وجل سيأتي أمر الله، قال أتى، فما يقول أحد طيب وين ما أتى، هو أتى، يعني هذا من روعة الاستهلال. إذا كان بارد الشمالي هذا أغلقه، بارد عليكم ولا جيد؟ إيه، إذا كان من روعة ما هذا من روعة الاستهلال، وفيه تخويف، أتى أمر الله. ما هو أمر الله الذي أتى؟ قيل القيامة، صحيح، العذاب، الخزي في الدنيا، النصر للمؤمنين، الحجج، حجج التوحيد أتت كاملة، اكتملت بالرسل، كل شيء ممكن، صحيح. الاستعجال، إن قلت إنه نصر للمؤمنين حصل استعجال، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، أتى أمر الله فلا تستعجل، ستنتصرون وتمكنون، لكن لا تستعجلون، كما قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم قوم استعجلون. إن قلت العذاب والخزي أيضا هم كانوا يستعجلون، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما يقولون، ويستعجلونك بالعذاب. فقال الله عز وجل لا تستعجلوا، أتاكم العذاب، صبحكم أو مساكم. وبعدها بفترة قليلة جاء عذاب بدر، البطشة الكبرى، وجاء العذاب كله، الخزي يعني. والقيامة أيضا أتت، قال عليه الصلاة والسلام كادت أن تسبقني، في علم الله عز وجل وفي ما بقي شيء، يقول بعثت أنا والساعة كهتين كالفرق بين السبابة والوسطى وكادت أن تسبقني. ومرة لما جاءت الشمس على رؤوس الحيطان الصفراء قال عليه الصلاة والسلام كم بقي من يومكم هذا؟ قالوا ما بقي شيء. قال فإنما بقي من الدنيا كما بقي من هذا. فأتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهذا أيضا كما قلنا ارتباطه بالحزب كامل تأنيس تثبيت وعدم استعجال وصبر على الحق. قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذا مفهوم معنى السورة وموضوعها من البداية. لو تدبرت الآية الأولى تجدها تلخص موضوع السورة كله. سبحانه وتعالى، سبحانه أنزهه وأقدسه وأعظمه وأكبره وأجله، وتعالى ارتفع علو قدر وعلو قهر وعلو مكان عما يشركون، يعني الشرك أخبث شيء ينسب إلى الله عز وجل، أخبث شيء أنك تجعل الله شريك. وسيذكر الله عز وجل خلقه أن وضع الشريك معه غاية الظلم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى الله وارتفع عما يشركون. والشرك كما قلنا مرارا ليس خاص بعباد القبور. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم، ونحن من الأكثر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن الشرك نسب، في أعوذ بالله شرك أكبر وفي شرك أصغر وفي شرك خفي وفي شرك جلي، لكن أكثر البشر عندهم التفات إلى غير الله. توحيد معناه خلاص أن أمامك واحد ما تلتفت إلى غيره إلا الشيء المباح لك من حيث التسبب فقط بدون التفات قلب. من منا لا يلتفت للناس أو يراعي الناس أحيانا في دينه؟ من منا ما يدخل عليه رياء؟ من منا محبة لغير الله، طاعة في غير الله؟ هذا هو سبحانه وتعالى حتى عما نعمل نحن، سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب بدأ بالنعم الآن، ما هي أعظم نعمة وهي التي نغفل عنها؟ الحين أكثر الناس إذا تذكر النعم تذكر الأكل والشرب والصحة والعافية، وهذه نعم. أعظم نعمة الإسلام، الوحي، القرآن، الإيمان، ترى هذه أعظم نعمة. من كان ما يرى النعمة إلا في طعامه وشرابه غبن حظه وغبن عقله. فأول نعمة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. شوف كل حرف له معنى، ينزل، والتنزيل يدل على ثقل، على علو، على تدريج. ينزل، زيادة المبنى زيادة في المعنى، ينزل بالتدريج بالتنجيم الملائكة. الملائكة هذه رسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. تنزل بماذا؟ بالروح. إذن اللي أتى من فوق روح كالروح للأجساد، هو في المعاني والأوامر والأخبار روح. أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو الله يبث الروح ويحيي الروح. إذن هذه أكبر نعمة، أكبر نعمة إن الله عز وجل نزل الملائكة بالروح الذي إذا دخل في القلب انتعش القلب ودبت فيه الحياة. ينزل الملائكة بالروح، والروح هذا من أمره جل وعلا، بالروح من أمره، أمر إما الأوامر وإما من شأن، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، من عباده. عباد هنا ليست العبيد، العباد عباد الرحمن، اختار من الصفوة من يكون نبي، على من يشاء من عباده. هذا كله موضوع الرسالة، المرسل والسفير والرسول والطريقة التنزيل والبضاعة اللي معه، كل شيء موجود. لكن ما هي المهمة؟ أن أنذروا، ليس لكم إلا الإنذار فقط. أنذروا ماذا؟ أنذروا الناس من الشرك، وأنذروهم عن ترك التوحيد، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. نبه الناس تنبيه فقط، إنذار بلاغ مبين، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي فاتقوني أن تجعلوا معي شريك أو إله، فإني لا أغفر هذا البتة. فاتقون احذروني فإني لا أرضى بالشريك. هذه الرسل وأتباع الرسل أول ما يبدأون به انذار الناس أنه لا إله إلا الله، فاتقون، احذروا عقابه فإنه يغضب من الشرك أشد الغضب. ثم قال: خلق السماوات والأرض بالحق، ذكرناها في الأسبوع الماضي وفي غيره، هذا أيضا من أدلة التوحيد. أي واحد لو كان في جزيرة لوحده يشوف السماء هذه، معقول السماء هذه مخلوقة عبث كذا بس تسلية نتفرج فيها مراية؟ لا، مخلوقة بالحق، والأرض مخلوقة بالحق، والحق الواجب عليك، والحق لأن الله هو الحق، والحق مخلوقة ليوم القيامة للبعث، كما قال بعض السلف وذكر يحيى بن سلام أنها خلقت تدل على البعث والنار والجنة. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى وارتفع عما يشركون، شركهم لا يضرهم إلا هم، يضرهم ضرر عظيم، لكن الله تعالى، تعالى، تصور، تخيل كلمة تعالى، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، تعالى عما يشركون. ردها مرة ثانية مسألة الشرك، انتبهوا الإخوة إلى هذه السورة، فإنها كل دليل مربوط بالتوحيد والشرك، وكل آية. خلق الإنسان من نطفة، أيضا ذكر خلق الإنسان، أول من تراب ثم من نطفة، فإذا هو خصيم مبين، هذا النطفة أصبح يخاصم ربه ويحتج على ربه، فيها أيضا أدلة التوحيد، يقول ما جاني أحد، ما أحد فهمني، ما أحد أقام الحجة علي، خصيم ومبين يخاصم ربه ويظلم ربه، يقول أنت ظلمتني، وهو من نطفة، مخلوق من نطفة، لو تفكر بس في خلقه، خلقه حجة عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هذا النطفة أصبح خصيم لربه. والأنعام خلقها، الأنعام خلقها، لكم فيها دفء، تأخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، لكم فيها دفء ومنافع ما لها حد، ومنها تأكلون من سمنها ومن لحمها ومن ما يخرج منها من الأجبان والألبان، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الرواح آخر النهار إذا جاءت من المرعى قد امتلأت ضروعها وارتفعت أسنمتها، خاصة الإبل، كذلك الغنم والبقر، لكم فيها جمال، وحين تسرحون، وهذين الوقتين فتنة لأهل الإبل خاصة وغيرهم من أهل الأنعام، وقت إخراجها الصباح وقت رجوعها قبل المغرب إذا رجعت. طيب هذا عبث بس يخلقكم الأنعام وتفرجون فيها وفي الجمال وكذا وما تأدون حقه؟ كما قال زيد بن عمرو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الشاه الله خلقها وسخرها لكم وذللها تأكلونها ثم تذكرون غير اسم الله عليها، أما تعقلون؟ هو ما جه رسول وكان ما يأكل من ذبائحهم، عم عمر بن الخطاب، يقول هذه الشاه اللي ذبحتوها الآن للأصنام والأنصاب من خلقها ومن سخرها لكم ومن ومن ومن ومن أخرج مرعاها وأخرتها تذبحونها لغير الله، أما تعقلون؟ أما تستحون؟ كذلك هنا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى عهد قريب من آدم إلى قبل 40 سنة، ما يحمل أثقال الناس إلا هالأنعام هذه، حتى لو جاءت الفلك، وسيأتي إلى ذكر الفلك، لكن حتى لو جاءت الفلك ما يحمل الأثقال له إلى عهد قريب. أنا أخبرني أحد كبار السن يقول أنا حجيت عام 1376 بعد موت الملك عبد العزيز الله يغفر له 3 سنين، يقول أكثر أهل الموقف على الإبل، في سيارات مع الحكومة 2-3 ما بشي، والناس كلهم على الإبل واقفين. هذا قريب يعني 76، يعني في عمر الأمم قريب، يعني الناس اللي ذاك الوقت الآن في 60s وفي 50s تو من ذاك الوقت وما قبله إلى آدم، إلى آدم ما يحمل أثقال الناس إلا هذه، من بلد إلى بلد ويسافرون عليه ويضعنون عليه، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أكثر السلف نشق هنا عند العرب بمعنى مشقة، ذو شقها، يعني الشق هو يقاسي شقة، يقول هذا العجاج يصف بعيره، يقول يقاسي شقة، الشق المشقة، إلا بمشقة بالغة على الأنفس. لو كنت تحمل أنت الأثقال اللي تحملها الإبل والخيل والبغال والحمير، تحملها أنت على ظهرك، ما تصل بلد إلا قد فنيت، ولا يمكن ما تصل أيضا لو كلفنا الله نحن نحملها. طيب هذه سخرها الله لك لماذا؟ والفراء يقول لا، يعني إلا بشق الأنفس، إلا بنصف الأنفس، الشق هنا أخذ من النصف، يقول يفنى نصف نفسك علشان تصل. وهذا صحيح، هذا صحيح. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف ورحيم بالمسلم والكافر في الدنيا، يمتع هذا ويمتع هذا، لكن في الآخرة يأخذ حقه. إن ربكم لرؤوف رحيم، سخر لكم هذا كله. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، زينة هي. حتى بعض الناس يقول إن سميت الخيل من الاختيال، لأنها مشيها فيه خيلة وفيه اختيال وفيه زينة. ويخلق ما لا تعلمون. مالك أخذ من هذا كراهية لحم الخيل والبغال والحمير، لأن الله قال تركبوه وزينة. ولكن عاد في أحاديث، قول جابر كنا نأكل الخيل على عهد رسول الله، وقول أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه صلى الله عليه وسلم. فالأظهر أن الخيل بالذات، أما الحمر فيها حديث، هي والبغال فيها حديث أنها محرمة، إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية إنها رجس، والخيل مستثناة. وأما كون الله عز وجل ذكر أعظم منافعها، ما ينفي أنها تؤكل أيضا بالنسبة للخيل، والكلام في هذا في الفقه إن شاء الله. ومالك قد يقول أن يعني حديث أسماء وجابر عند الضرورة، يعني إذا صابتهم مخمصة ولا شيء ما يخالف، لكن يكرهها، وفي رواية أن يحرمها الخيل، والأظهر أنها تؤكل وليست هي للأكل أساسا، كما أن البقر ليست للركوب أساسا. لما واحد وضع السرج على بقرة التفتت وقالت لم أخلق لهذا. لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يقولون العلماء السابقين، الآن عاد علماء الأحياء ذكروا أشياء، يقولون إن الله خلق 400 جنس في البر، وخلق مثلها على هيئتها وقريبة منها في البحر، وزاد في البحر 200، في فرس البر وفي فرس النهر وفي فرس البحر وفي كلب البحر وفي كلب البر وفي خنزير، كل شيء عليه حتى الثعبان. لكن يقولون في البحر 600 جنس تحت الجنس من أنواع ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، والبحار فيها يخلق ما لا تعلم. ترى إلى الآن ما أحصوا من مخلوقات الله إلا شيء يسير، لا في البر ولا في البحر، أجناس ما لها حد، سبحان الله العظيم. ثم قال، شوف هنا الآن توقف من النعم وذكر دليل آخر من دليل التوحيد، ثم رجوع إلى النعم. وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل. القصد معناه القاصد هو المستقيم السالك، والسبيل الطريق. على الله قاصد السبيل لها معاني كلها تدل على الفطرة وتدل على التوحيد. من معانيها إن الله عليه أن ينصب الأدلة ويقيم الأدلة ويبعث الرسل، وأنتم عليكم البحث. الله عليه قصد السبيل، يعني إقامة السبيل ونصب الأدلة، والسورة هذه كلها طافحة بنصب الأدلة، وأنتم عليكم البحث عدم الإعراض. هذه تشبه آية إن علينا للهدى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. وتشبه آية قال تعالى إنا هديناه السبيل، بعدين إما شاكرا وإما كفورا، لكن نحن هديناه السبيل الإنسان كله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. ومن هداية السبيل الفطرة، ما من آدمي قط إلا يولد على التوحيد ويبقى على التوحيد حتى يعرب عنه لسانه، ثم إن تدخل الناس وشوهوا الفطرة هوداه أو نصراه أو مجسه، ولو ترك لكان موحدا. هذا حج عليه، لو قال أنا ما حد جاني، يقول أنت أصلا مولود على التوحيد، وعقلك وفطرتك وقلبك وروحك كلها تدلك على أن الله الواحد، لكن في تدخلات أجنبية هودوك ونصروك، هذا يعني هذا أمر الله عز وجل، وهذا ذنب أنت اللي أطعتهم لك نسبة إعراض أو ميل أو تقليد أو هوى مع والديك، ولو علم الله في خير لأسمع. هذا المعنى الأول، على الله قصد السبيل. والمعنى الثاني وقوله ومنها جائر يكون منقطع، يعني ومن السبل سبل جائرة. والمعنى الثاني وعلى الله قصد السبيل، يعني من سلك السبيل القاصد فإنه يصل إلى الله، يصل إلى الله، من سلك الصراط المستقيم سيصل إلى الله، لأن على تكون بمعنى إلى، فتكون والله أعلم معناها وإلى الله قصد السبيل. وهذا مثل قوله هذا صراط علي مستقيم، يعني هذا الصراط يوصل إلي ويأتي إلي أو علي، هذا أيضا معنى صحيح وله آيات أخرى تدل عليه، والمعاني كثيرة. وعلى الله قصد السبيل، انتبهوا ترى كل حرف يقيم التوحيد قبل الرسل الآن. ومنها جائر، من السبل جائر، والذي سلك السبيل الجائر سلكه بإرادته واختياره. لو كان مات صغير أو مجنون نسكت عنه، لكن لو بلغ واستمر في سلوك السبيل الجائر مع أن كل شيء يرد عن السبيل الجائر يقول غلط هذا الشيء، الأنفس والآفاق والفطرة والعقل والميثاق واللم، كل شيء يقول لك هذا غلط، وتسلك السبيل الجائر ترى سلكه باختياره، كما قال تعالى اتخذوا جعلوا اشتروا استحبوا. والله يصف الأشياء اللي ما نطلع عليها نحن، وهو يطلع عليها. كل كافر استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، اتخذوا جعلوا، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فيقول قائل طيب ليش ما خلاهم كلهم على قصد السبيل؟ نفس سؤال الملائكة اللي يتكرر دائما، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ليش ما جعل الناس كلهم موحدين على السنة، ما في فرق ما في كذا؟ فقال ولو شاء لهداكم أجمعين. وهناك قال الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، هذا تمام الربوبية وتمام الحكمة وتمام المشيئة، أعلم ما لا تعلمون. ثم ضرب لهم مثل في آدم، حتى قالوا الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إلى قوله والله يعلم ما تبدون وما تكتبون. هنا قال ولو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء رب العالمين هدى الناس كلهم، لكن لحكمة بالغة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى أفلم ييأس، أخذناها في الرعد، الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. طيب رجعنا إلى أدلة الأنفس والآفاق. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، لكم منه شراب، هذا الآن حتى لو علب ولا هذا ترى من آبار جوفية الله أنزلها من السماء، لو جعل الله أجاجا ماذا تشربون؟ لو جعل الله الماء كله أجاج، حتى البحر المحلى هذا أول شيء تسخير الله وتعليمه، والشيطان لابد يمزجونه بماء، لابد يمزج بماء حتى يكون فيه معادن صالحة وفيه كذا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، ومنه شجر، من الماء ينبت الشجر، والشجر فيه تسيمون. ايش معنى تسيمون؟ اي ترعى بهائمكم، ومنه كلمه السائمه، سائمه بهيمه الانعام، ومنه تسيمون، ومنه شجر، يعني الماء نفسه لا يخرج منه شجر لكنه يتسبب في خروج الشجر، كما قال الشاعر يمشى في السحاب قال اسنمه الابال في ربابه، اسنمه الابل من رباب هذا السحاب، الرباب السحاب وين يعني يتسبب في نمو الأسنمة. كذلك هنا ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع. الله لينبت، لو أن الله عز وجل ما يخرج الزرع لو يأتون الدنيا كلها ما يخرجون، لكن ابن آدم جحود يطلع الثمرات ويتقوى ولا يشكر، من اللي أخرجه؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة الآيات، من اللي شق الأرض؟ الأرض ذات الصدع، ومن اللي أخرج هذا؟ إلا الله عز وجل. وهذا عبث، هذا ما له ثمن، توحد الله وتشكره. وحتى الآية السورة هذه مليئة بالشكر، لأن الشكر هو التوحيد، والكفر هو الشرك، الكفر هو الشرك. يعني كفر النعمة. الشرك هو كفر النعمة. ذكر الله أشرف الأجناس، الزرع، الزرع الحبوب بأنواعه، زرع مثل القمح، الشعير، الذرة، الدخن، البر، كلها. والثاني الزيتون، شريف، شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. النخيل من أشرف الثمار، الأعناب من أشرف الثمار، ولو ذكر الفاكهة من أشرفها مع هذا الرمان، فاكهة ونخل ورمان. ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، يربطون النعم والآيات الأنفس والآيات الآفاق بحق الله عز وجل، حقه الأعظم. لو بس قليل من الفكر، قليل بس قوم يتفكرون، عرف أن الشرك هذا بغي وجريمة كبرى لو ما حد قال له شيء. وأشد منه اليوم اللي يقولون المجرم المشرك معذور مسكين ما حد جاه، هذه جريمة أشد من دولة. كيف معذور؟ صلى الله عليه وسلم. ثم قال وسخر لكم الليل، ترى الليل هذا مسخر، تسخير، مذلل. لا تحسبها ظواهر طبيعية إن شيء يعني مثل الظل، الظل حتى نفسه مسخر. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الليل مسخر، لو الليل ما له تسخير ومذلل البني آدم كان من يستطيع أنه من يستطيع أن يسيطر على الليل أصلا؟ الليل له رهبة وله هيبة، كما قال النابغة فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. الليل خلق عظيم من خلق الله، سواء كان عرض أو جوهر الله أعلم، ويمكنه جوهر يمكنه عرض. كيف يعني؟ يمكنه خلق يغشى النهار ويسبح كما قال عز وجل كلهم في فلك يسبحون، والليل إذا سجى ويولج، يعني كل يمكن تقريبا 20 فعل الليل موجودة في القرآن. قد يكون الليل هذا خلق، هو خلق قطعا، يعني خلق مادي جوهر مثل الشمس. وقد يكون الليل هذا عرض نتيجة لغروب الشمس يأتي الليل، لكن حتى وهو عرض هو خلق. الظل لا تحسبون الظل هذا أنه شيء طبيعي، أنه أي شخص لازم يكون له ظل. الله اللي خلق الشخص وخلق الظل. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. فالعبد لا ينساق مع الأشياء اللي يظنها ظواهر طبيعية، لا. هنا ذكر أن الليل مسخر، ولولا أن الله سخره وذلله ونظمه كان من يستطيع يسيطر عليه. والنهار أيضا مسخر، سخر لكم النهار. والشمس مسخرة، لو تقترب أو تبتعد أو تمدن ما تستطيع. والشمس تطلع كل آخر ليلة إلا معذبة وإلا تجلد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن مسعود تجلد، تسجد تحت العرش وتستأذن، لو انفلتت على الناس من يستطيع سيطر عليه الشمس هذه. والقمر والنجوم مسخرات بأمره جل وعلا، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لو قليل من العقل عرفت أن هذه كلها تدل على التوحيد. في الآية اللي قبلها قال آية، لأن كلها آية إنبات لكن متنوع، فقال آية. هنا أجناس، ليل ونهار وشمس وقمر، فقال آيات لقوم يعقلون. الآية اللي بعدها لأنها أيضا شيء واحد ومتنوع قال آية. شوف آية الإنبات وآية الذرع قال إن في ذلك لآية، وآية الأجرام السماوية هذه قال آيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، ما تفكر ما تشوف ذرأ معناه فرق وبث، ومنه كلمة الذرية ذرأ لكم، وأيضا كلمة لكم دليل على التوحيد. ذرأها ليش؟ لمن ذرأ هذه الأشياء؟ لكم. طيب هل أنتم أفضل منها؟ هي تسبح الله توحد. ليش هذه كلها مسخرة لكم لكم لكم كما مر معنا في إبراهيم وغيره؟ لأن أنتم مطالبين بالتوحيد. وما ذرأ لكم في الأرض، وش ذرأ في الأرض؟ نباتات، حشرات، حيوانات، طيور، مختلفا ألوانه. أحيانا والله الحشرات آلاف الألوان، والطيور آلاف الألوان، والنبات والزهر والورد كل شيء، حتى الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ذكر ماذا؟ يتذكر ماذا؟ لازم يتذكر الميثاق ويتذكر لماذا خلق. في شيء ابن آدم ينساه فيشرك، كما قال قالوا في الآخرة بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هذا هو السبب الحقيقي للشرك، متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. فلذلك ابن آدم يشرك إذا نسي الذكر الأول، ونسي وتناسى لأمامه الآن لقوم يتذكرون. وهو الذي سخر البحر، البحر من يسيطر على البحر؟ جيوش الدنيا هذه وأساطيلها تستطيع تسيطر على البحر؟ ما حد يسيطر على البحر، خلق عظيم هائل مرعب. إذا التطمت أمواجه، شفتوا صورة تسونامي كيف اللي حصل قبل سنين في شرق الأرض؟ يأتيك الموج طوله 50 متر في السماء، يلتهم المدن، مدن كاملة كعلب الكبريت، سيارات وبيوت وسفن وطائرات كأنها علب كبريت. طيب هذا خلق من خلق الله، من اللي سخره ومن اللي ولماذا؟ شوف عندك سؤالين، من ولماذا؟ حتى تفرج بس وتعمر الدنيا وتسيطر فيها وتبغي؟ لا، التوحيد. قال لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك العظيمة مواخر فيه، لها صوت إذا مخرت الأرض وعرضت الرياح، لتبتغوا من فضله. التجارات العالمية الآن 90% عن طريق البحر، ما تحمل السيارات والطيارات شيء. اللي ينقل التجارة بين بني آدم في الشرق والغرب هذه الفلك، تحمل الآن حتى الطائرات تحملها، تحمل السيارات تحمل كل شيء. تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الشكر ما هو؟ الشكر هو التوحيد، والكفر هو الشرك، تكفر النعمة. ولعلكم تشكرون، سبحان الله كيف سياق الآيات هذه. وبعدين إذا انتهى من سياق يعني الجزء الأول من النعم، شوف كيف يختمها. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الأرض هذه كانت تمور مثل الموج لما خلقها، فقالت الملائكة من يستقر على ظهرها؟ ما إذا كان الأرض الشيء متحرك ما يستقر شيء. الآن الرمال المتحركة ينبت فيها شيء؟ الرمل إذا كانت الريح تحركه ما ينبت شيء. ألقى، شوف كلمة ألقى تدل على وضع، والله أعلم كما قال بعض السلف وضع من خارج. ولذلك نظرية الآن نشوء الجبال أنها نشأت من نفس الأرض، الله أعلم كان شيء يقيني، لأنهم يتكلمون يقولون هذا العصر كذا والعصر كذا قبل آلاف، مو بآلاف، قبل مئات الآلاف من السنين تكونت الجبال هذه والجبال هذه. طيب تكونت، هل يساعدها لفظ القرآن أنه ألقى في الأرض؟ العرب تفهم القرآن، يعني أنا ألقيت في هذا الإناء شيء. كلمة ألقى في الأرض رواسي، وكل الألفاظ اللي في الجبال تدل على أنها ألقيت في الأرض. أما لو نشأت من الأرض ما يقال ألقى فيها، إذا كان الشيء نشأ من الإناء نفسه ما يقال ألقى في الإناء هو نشأ منه. فهذا أيضا يفتح لك باب إلى معرفة نشوء الجبال. ألقى في الأرض رواسي، ولماذا ألقيت؟ والإلقاء يدل على قوة أيضا، ألقى من علو إلى أسفل، ألقى ويدل على ثقل. يعني أنت ما تقول مثلا ألقيت الريشة، تقول ألقيت الحصاء، ألقيت شيء. أن تميد بكم، أن في لغة قريش لألا لكيلا، تميد بكم. تخيلوا أنك أنت تمشي على الأرض ويتحرك، كان ما تبني بيت ولا تسكن ولا ينبت لك شيء ولا، فألقى الله الرواسي هذه حتى تثبت الأرض. وأنهارا، الأنهار هذه الجافة والسائلة، حتى مجاري الأودية تراها أنهار. وش معنى النهر عند العرب؟ هو الشق، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كل ما أنهر الدم أي شق الأوداج. فمثلا قبلة مسجدنا هذا فيه نهر اللي هو الوادي هذا، الوادي هذه فيه مصالح، ولذلك إذا أغلقوه الناس فسدت عليهم معايشهم، يأتيهم الماء ويفسد عليهم. ألقى في الأرض أنهارا أيضا، أو أن تكون وأنهارا متعلقة بغير ألقى، وأنهارا أي واذكروا أيضا أنهارا وسبلا، سبل الأنهار هذه سواء السائلة واضح مصالحها، والجافة واضح مصالحها الأودية هذه، والسبل لو كانت الأرض مبهمة ما فيها طرق كيف الناس يهتدون؟ لو في بعض الصحاري يكون ما فيها علامات أبدا يضيع فيها الحاج، منها صحراء ركبة هذه القريبة، ومنها صحراء في شمال المملكة يسمونها الدبدبة ما فيها أعلام أبدا، لا جبال ولا هضاب ولا أشجار، هذه يبغى لها واحد خريت ولا مثل الكف. ركبة هذه صحيح ما فيها جبال بس فيها أشجار، ومع ذلك يضيع فيها الحاج، كانوا يموتون فيها، أقرب صحراء إلى مكة. طيب الله عز وجل جعل سبل حتى في الصحاري وفي البحر سبل، سبحان الله. الآن جبال السروات هذه اللي من عدن إلى لبنان جدار يحول ما بين الغور والنجد، لو ما فيها سبل كيف نعبر إلى النجد أو كيف يعبرون إلى الغور؟ جعل الله فيها عقبات، وأعظمها هذا اللي نحن الآن عليه، طريق السيل هذا ترى هو أعظم سبيل في جبال السروات كلها، ما له مثيل. يعني بكون الجبال مفروزة هكذا بهذا الشكل وتربط ما بين النجد والغور كله لأجل عيون مكة، جعلها الله عز وجل لأجل مكة، ما فيه عقبة أو اتصال بين الغور والنجد مثل هذا، مثل سهولة هذا الاتصال. وتأملوا الآن من الهدى إلى عدن، ومن هنا إلى المدينة، إلى ما فيه كل عقبات شاقة إلا هذا، وهذا لأجل مكة. طيب جعل الله فيها سبل، ما نعتبر حتى هذا الطريق عبرة، لأن الحج هو التوحيد، ما نعتبر أن كل شيء في هذا الكون جعلها الله لأجل يطالب بحقه. خلق السماوات والأرض بالحق، أي يطالب بالحق، حقه لعلكم تهتدون. وعلامات أيضا، الأنهار علامات، والسبل علامات، والجبال علامات، والنجم علامات، كل علامات. العرب يسمون الجبال أعلام، يسمونها أمثال. قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، مثل السفن بالأعلام. الآن اللي يشوف جبال ويشوف علامات خلاص يهتدي، لو ما في علامات هلك الناس، سبحان الله العظيم. الأنهار علامات، علامات القبلة، حتى يستدلون بالأنهار على القبلة، ذكرها حتى ابن قدامة تفاصيلها في المغني، يستدلون بالطرق وبالرياح وبالجبال كلها على القبلة وبالنجوم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجم في البحر وفي البر، يهتدون في مواعيد الزراعة ومواعيد الحيوانات ومواعيد الطب ومواعيد الحجامة، مواعيد أشياء كثيرة يهتدون به اهتداء. لكن من زاد على ما خلق الله له النجوم فقد بخس حقه ودخل في المتاهة. طيب بعد هذا كله وش قال؟ وهي خاتمة درسنا اليوم، وش العبرة من هذا كله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والله سؤال أنه يأخذ بخناق كل مشرك، والله لو ما أتى أحد، لو عاش في جزيرة لوحده، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ تذكرون ماذا؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني هذا طرف بسيط من النعم، لكن لو اجتمع الإنس والجن بيحصون النعم ما يقدرون. إن الله لغفور رحيم، يعلم أنكم ما تبلغون شكره فيقبل منكم قليل الشكر جل وعلا ويغفر الكثير. إن الله لغفور رحيم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، هذه من أدلة التوحيد، يعلم السر والعلانية والظاهر والباطن. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، نكر في سياق النفي، ما يخلقون أي شيء، والله خلق هذا كله، كل ما أمامك من جبال وأنهار وسبل ونجوم والشمس والقمر باعتراف المشركين خلق الله. طيب هؤلاء ما يخلقون شيئا، حتى تحداهم الله عز وجل، تحداهم الله عز وجل بالذباب، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو يجتمعون الخلق كلهم يخلقون ذباب، ذباب ما يقدرون. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. كذلك هنا والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، أي شيء، سواء كان المدعو هذا يعني ما يريد الشيء هذا، مثل عبدوا عيسى وعبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين، عيسى خلق شيء؟ ما يخلق شيء. حتى لما أن الله أذن له قال بإذني، تجد من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، ويبرئ لكمه الأبرص بإذني، ما حد يخلق. طيب اللي ما يخلق كيف يعبد؟ أشد من ذلك لا يخلقون شيئا وهم هم أنفسهم يخلقون، يخلق رغما عنه، ما يختار صورته. أما إذا كان صنم هذا عد أوضح، ما يختار الصورة، هو مخلوق ما يختار صورته ولا يختار. في واحد منكم اختار كيف صورته في الأرحام؟ في واحد اختار لونه؟ في واحد اختار دينه في الأرحام؟ ما يدري. في واحد اختار عرقه، اختار قبيلته، اختار بلده، اختار جنسه؟ ما يستطيع هو. طيب هذا بعدين يعبد هذا ويترك الإله الحق؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. ترى ما في شيء في القرآن يعني زيادة، في كلمة أموات وفي كلمة غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، كلها مقارنة شديدة الوضوح بين الإله الحق والإله غير الحق. الإله الحق من أول السورة ينزل الملائكة، يسخر له الجبروت، له القوة، له السلطة، له كل شيء. له الثاني ذكر خمسة أوصاف له: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وأموات وغير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، ما يدري متى يبعث، متى يقوم، متى ينام، حتى النائم ما يدري متى يقوم ولا يدري هو يقوم ولا لا. تمام الضعف للشريك، تمام القوة لله الحق، ثم يجعل هذا مع هذا ويصرف لهذا نوع من العبادة. والله هذا هو الظلم، وهذه هي اللي تريد السورة أن تؤكد في كل حرف أن هذا ظلم. لو ما جاكم أحد تراه ظلم، ظلم عظيم. قال تعالى: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. يعني أشد التكذيب بالله وبالبعث. لو آمن بالبعث آمن بالله، إذن هو أيضا جحد الآخرة. قلوبهم الآن انتهى من المعبودات وانتقل إلى العابدين، وكما وصف المعبودات وصف دقيق خمسة أوصاف، الآن سيصف العابد نفسه، فقال: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا أول أوصاف العابدين، إنه أصلا ما يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالبعث، ولذلك تجبر وطغى. ترى الآخرة والموت والقبر والمرض والهرم تخلي الإنسان ما يستكبر، يتواضع. هذول إذا جحدوا الآخرة يخرج كل أمراض ما تصورها من البغي والكبر، لأنه ما عنده آخرة. فالذين، أبو جهل ايش يقول هم يذكون في بدر؟ يقول: لو غير أكار قتلني. يعني بس يفكر يقول بيسبوني، يقولون ذبح واحد حراث ولا واحد فلاح، لو واحد آخر، لأنه أصلا ما يؤمن بالآخر. ترى مو بشجاعة ولا بطيب في راسه، لكن ما يؤمن بالآخر. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، الوصف الثاني: قلوبهم منكرة، يعني تنكر الحق هذا على وضوحه وتريد تقلد آبائها ومشايخها وملة عبد المطلب. قلوبهم منكرة. والوصف الآخر والخطير: وهم مستكبرون. أبو طالب أولهم، أبو طالب على ما فعل ترى كان مستكبر، ترى هو كان مستكبر، ولذلك لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وصرح في مرة، قال ترى غير مسألة لولا الملامة، لا، في مرة، كم مرة قال أسباب أنه ما يسلم، في مرة قال: ستقول العرب هذا الشيخ أطاع ابن أخيه. شوف الشيطان كيف جاء، شيخ كبير وذا، وبعدين ابن أخيك اللي متربي في بيتك، يعني يتيم أبي طالب يسمونه، كانوا يسمونه يتيم أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ربيب أبي طالب. يقول: تقول العرب هذا الشيخ السيد أطاع ابن أخيه في شيء عجيب وغريب. هذا واحد، هذا كبر. الأمر الثاني قال: لولا أن تعلو نستي في السجود، يكون رأسي تحت لفعلت كبر مع الإعراض اللي فيه، فهو بذل وبذل وبذل، لكن لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى قلوبهم منكرة، حتى لو قال إن ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن قلبه منكر لأنه يريد أن يبقى على ملة عبد المطلب، وهم مستكبرون. ترى كل مشرك مستكبر ولا شك، كل مشرك الجاهل والعالم والكبير والصغير مستكبر. نحن نقول هذا في أدنى من الشرك، في معصية ما تخلو من كبر، تدرون ما هي؟ الإسبال. كل مسبل متكبر، ما بعد شفت أنا مسبل متواضع، حتى لو كان هو متواضع خلقه طيب، لكن ترى فيه كامن فيه الكبر، والدليل قلت يرفع ثوبك يعتبرها عيب ونقص ويمتنع. طيب تقول يا ابن حلال تدخل النار في سنتيمتر واحد؟ ما يطيع إلا اللي الله يهديه ويذهب عنه الكبر. فبعض الأشياء مقرونة ببعض، الشرك مقرون بالكبر، ولن يؤمن أحد حتى يتواضع. حتى الجاهل هذا تقول يقول تحسب جاهل أنت، تعلمه بالآيات الواضحة هذه يقول هذا الدين الوهابية وحنا عندنا دين، يرفض. قلوبهم ما في أصدق من وصف الخالق لهم، قلوبهم منكرة تنكر الحق وترفضه وهم مستكبرون. بل قال الله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. هذا وصفه، إذا سمعوا كلمة وحده أو المصدر التوحيد شوفوا ايش يحصل لهم. شفتوا الآن الحجاج يأتونا، لو يجي واحد في أيام الحج التوعية ويلقي كلمة بس يقول كلمة توحيد يقومون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. العجم والعرب إذا سمعوا واحد يقول توحيد يخرجون من المسجد. إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، هذا واحد. والثانية الآية اللي في الزمر قال وإذا ذكر الله وحده، ترى كلمة وحده هي اللي تستفزه، إذا ذكر الله ما عنده مشكلة، لكن إذا ذكر الله وحده بدون أولياء بدون شركاء بدون شفعاء بدون أنداد بدون أرباب بدون آله، إذا ذكر الله وحده شمأزت نفسه قلوبهم منكرة، شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة نفسها، فالذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم استبشرون، إذا قلت الولي وإذا قلت كذا استانس وانبسطوا، وإذا قلت الله وحده شمأزت قلوب. طيب هذا هم، هذا اللي تعذروا لهم يا معاشر السلفية الزائفة، تعذروا لهم هذا، هذا لهم، هذا وصفهم من خالقهم. قال قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم، أي لا محالة، لابد أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. حتى لو قال أنا جاهل وأنا أبغى الحق وأنا كذا، ترى لو بغى الحق يجده، لو أراده سيجده. إنه لا يحب المستكبرين، وهنا كشف الغطاء نوعا ما عن لماذا هدى هذا وأضل هذا. إنه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. ولذلك حتى المسلم إذا كان عنده كبر ما يحب الله عز وجل، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس. احذر الكبر، الكبر ما يصلح ولا يجمل ولا يليق إلا بالله عز وجل، هو الكبير وهو المتعال وهو المتكبر. أما أنت يا نطفة تكبر على الحق أو على الخلق، ما يصلح منك أبدا هذا الشيء، ولا يقبل الله منه ولا يحبه ولا يحب أهله ولا يهديهم. إنه لا يحب المستكبرين. سبحان الله، هذه السورة لو تعطى حقها تكفي في أدلة التوحيد بيان جلي واضح، يعني بحيث إنه ما عاد يبقى لمشرك أي حجة أو عذر. نسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا لها ويجعلنا من أهلها، وأن يلزمنا التوحيد والإسلام والسنة ويميتنا عليها، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يتوب علينا. وهذا أيضا ابن سلام رحمه الله ربط كل آية بالتوحيد في هذه السورة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.